السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى على ما من به من معاودة هذه اللقاءات التي يسأل الله تعالى أن ينفع بها، وهي من دون شك عندي من اللقاءات المباركة التي لها في النفس مكان عظيم، فهي من أعظم الوسائل المعينة على طلب العلم، حيث يمضي الحاضر لهذه الدروس في خلال هذه المدة الوجيزة ما يمضيه بعض طلبة العلم خلال عام كامل ربما، ففي كل يوم عدة دروس على مدى هذه الدورة والدورات التي تليها، فهي لا شك فرصة عظيمة من الفرص التي تتاح لطلبة العلم في هذا الزمن. وإن كانت هذه الدورات كما سبق أن ذكرت هي على خلاف منهج السلف في طلب العلم من حيث أخذ العلم باجتماع الليالي والأيام، فإن السلف كانوا يقولون من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن خذه مع الليالي والأيام، هذا هو الأصل. لكن إذا نظرنا إلى وضعنا في هذا الزمن وما عند الإنسان من ارتباطات معنوية وارتباطات حسية تمنعه أحيانا من أن يكون عمله في طلب العلم ديمة، فتضطره أحيانا إلى أن يكثف حرصه على طلب العلم في أوقات تخف فيها ارتباطاته المعنوية أو الحسية. على كل، هذه الدورة وما شابهها فرصة ليتعلم الإنسان أو ليتذكر بعض المعلومات التي مرت به سابقا. وهذه الدروس بإذن الله تعالى هي في شرح لمنظومة في الاعتقاد تسمى بسلم الوصول إلى علم الأصول، سماها ناظمها سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول، ويقصد بعلم الأصول أصول الدين. وإذا أطلق العلماء الأصول فإنهم يقصدون به علمين، أصول الفقه وأصول الدين. ولذا يصف من يكتب في تراجم أهل العلم يقولون مثلا برع في الأصلين، يقصدون بالأصلين، يقصدون بالأصلين أصول الفقه وأصول الدين. فقوله إلى مباحث علم الأصول يقصد بذلك أصول الدين، وأصول الدين هو علم الاعتقاد، علم التوحيد، والذي يسميه علماء الكلام، وهم الذين يقررون الاعتقاد بناء على القواعد الكلامية، القواعد المنطقية الفلسفية المجردة عن النظر في اعتبار الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، يسمونه علم الكلام. وعلم العقيدة يتناول معرفة المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد ونحوها مما يطلب من الإنسان الجزم به. وهذا يعني أن مباحث أصول الدين ثلاثة: الأول هو الكلام على الإلهيات، والمراد بالإلهيات معرفة ما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ومن تصرفات العبد حيالها. والقسم الثاني أو المطلب الثاني مما يتضمنه علم الاعتقاد هو مباحث النبوات، وفيها الكلام على ما يتعلق بالأنبياء ودليل صدقهم والتعامل معهم وما يجب لهم. وأما الثالث من مطالب الاعتقاد فهو الكلام على أمور المعاد، ويسميها بعض العلماء بالسمعيات، يقصدون بها ما لا يمكن إثباته مفصلا إلا بطريق السمع، يعني بطريق النقل من الكتاب والسنة، ولا يأتي في مثله دليل عقلي مجرد. ومثل هذا سيأتي ربما الإشارة إليه، فإن كل اعتقاد عند أهل السنة إنما أصله هو الكتاب والسنة، ولا يستقل العقل، وإن كان العقل يدل دليل يدل على هذه المطالب، إلا أن الأصل هو متابعة ما جاء في الكتاب والسنة، متابعتهما أولا لأنهما قد تضمنا كل دليل عقلي يدل على المراد، تضمن الكتاب والسنة كل دليل عقلي يدل على المراد. وثانيا أن العقل لوحده قد يورث الإنسان كثيرا من الشبهات والشكوك والظنون الفاسدة، أما اتباع النص اتباع السمع فإنه منجاة للعبد مع ما فيه من غناء عن استعمال العقل بما تضمنه من أدلة عقلية. وعلم الاعتقاد الذي أبرز مباحثه هي هذه الثلاث هو أشرف العلوم، وهو أعظم ما يتعلمه الإنسان، لأنه يتضمن معرفة الله تعالى ومعرفة الأنبياء وما يتعلق بأمور المعاد، وهذه الأمور الثلاثة هي ما يسأل عنه الإنسان في قبره، وهي الأمور التي إذا أحسن فيها الجواب نجا في هذه الدنيا وفي الآخرة. والمقصد من دراسة علم الاعتقاد أن يسلم الإنسان من الوقوع في الشرك والكفر والبدعة، فهذا العلم يرسم للإنسان الخطوط العريضة والحدود التي إذا التزمها سلم بإذن الله تعالى من الوقوع فيما ينافي التوحيد. لكن يبقى بعد ذلك أن تحقيق هذه المعاني في نفس الإنسان لا يدل على اتصافه بكمال الإيمان وكمال التوحيد، لأن كمال الإيمان والتوحيد يحتاج فوق معرفته للاعتقاد ولزومه إلى أن يصفي قلبه من التعلق بكل مخلوق، وإلى أن يقوي إيمانه، وقوة الإيمان إنما تكون بفعل الطاعات وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الدراسة لعلم الاعتقاد مع تطبيق ما فيها يسلم بها بإذن الله الإنسان من الوقوع في الشرك والبدع، لكن تحقيق معنى التوحيد وتحقيق الإيمان الكامل يستدعي مرتبة فوق هذا. إذن علم الاعتقاد هو ما يجب على كل إنسان أن يلتزم به وأن يأتي به، أما مرتبة المحسن بعد ذلك فهي مرتبة لا ينالها أي أحد، وهي أيضا لو لم ينالها الإنسان لم يكن آثما، بل ذلك فضل من الله تعالى يخص به من شاء من عباده. هذا المتن الذي بين أيدينا نظمه الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي الذي ولد سنة 1342 من الهجرة، والشيخ رحمه الله تعالى ولد في منطقة جيزان من البلاد السعودية، وقد حفظ القرآن في صغره ولم يكن في بلده علماء، فأقبل على الدراسة قراءة من كتب الفقه والحديث والتفسير لوحده حتى بلغ 16 من العمر، فلما بلغ هذه السن وصل إلى تلك البلاد الشيخ عبد الله القرعاوي المولود سنة 1315 والمتوفى سنة 1389. فلما وصل إلى هناك بدأ الشيخ بالدراسة عليه، لكن في أول الأمر كانت دراسته على الشيخ بطريق الزيارات المتبادلة بينهما، يعني إذا زار الشيخ بلدهم تلقى عنه، وإذا زار هو الشيخ تلقى عنه، فكان يحفظ ما يقوله الشيخ، وإذا لم يحضر سأل الطلاب من زملائه فحفظ ما أملاه عليهم الشيخ. واستمر كذلك حتى توفي والده في سنة 1360 من الهجرة، عند ذلك لازم شيخه ملازمة تامة حتى سنة 1364. إذن ملازمته التامة كانت مدتها 4 سنوات، وقبل ذلك أخذ عنه بطريق الزيارات مدة 2. إذن مدة دراسته كم سنة؟ 6 سنوات. وبعدها بدأ بالتدريس والتأليف حتى توفي رحمه الله تعالى بعدما أدى مناسك الحج سنة 1377 من الهجرة. إذن قد توفي وعمره 35 سنة. وأقول كما قال بعض أهل العلم عن ابن عبد الهادي، أقول فيه كما قالوا لو عاش لكان من أعاجيب هذا الزمن رحمه الله تعالى. وحسبك أنه ألف هذه المنظومة وعمره 20 سنة، ووضع عليها شرحا عظيما أراه الآن بين أيدي بعض الإخوة، وهو معارج القبول، ألفه وعمره 24 سنة. وهذا دليل على تمكنه وذكائه، فإن الزمن المتأخر لا نشهد فيه من يتميز وينبغ وهو في هذا السن الصغير، بل لا يبرز الإنسان إلا بعد هذا السن بسنوات كثيرة مع الحرص على طلب العلم. وأما أنه لم يتلقى العلم إلا 6 سنين فهذه مدة كما يقول الشيخ عبد القادر بن بدران كافية لطلب العلم. يقول من أتقن كيفية الدراسة على أهل العلم لم يحتج إلى أكثر من هذه المدة في تلقيه عنهم. هذه المنظومة عدد أبياتها 270 بيت، وهي متفاوتة، ففي بعض المواضع يطيل المؤلف ويفصل في منظومته للمعنى الذي يريده، فمن يقرأ أبيات المنظومة يكتفي في فهم ما يقصده المؤلف، وأحيانا لا يطيل الكلام بل يأتي بالمعنى إجمالا أو يشير إليه إشارة فتحتاج إلى وقفة معه. ولذا ربما تلحظون في خلال هذه الدروس القادمة أننا نمر على بعض الأبيات سريعا لوضوحها، وقد نطيل الوقت مع بعض الأبيات لكونها تضمنت معان لم يفصلها كما هو الشأن في بقية المنظومة. وقد ألف هذه المنظومة رحمه الله تعالى بناء على طلب شيخه الذي طلب منه أن يضع منظومة تتضمن علم الاعتقاد وما يجب على الإنسان أن يعتقده، فوضع هذه المنظومة. وقبل أن نبدأ في قراءة المتن والتعليق عليه لا بد أن نقدم بمقدمة، وهي أن نبين أن الواجب على العبد في أمور دينه سواء كان ذلك مما يتعلق بالأمور الخبرية الاعتقادية التي يكفي الإنسان فيها الاعتقاد فقط، أو كان ما يتعلق بالأمور العملية وهي العبادات والمعاملات التي شرعها الله تعالى لعباده. هذه أمور الدين كلها سواء كانت اعتقاديات أو عمليات لا بد على العبد أن يتبع فيها ما قاله الله تعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم المهتدون من بعده. فإن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لا إله إلا هو الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فالله تعالى أمر العباد أن يؤمنوا بالله وبرسوله وأن يتبعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. قوله عليكم بسنتي سنته طريقته عليه الصلاة والسلام. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده يقصد بهم من خلفه في العلم النافع والعمل الصالح. وأحق الناس بهذا الاسم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع وتبليغه للناس، وفي العمل الصالح في خاصة أنفسهم. ولذا كان ما جاءنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أمور الاعتقاد مما يجب علينا أن نتمسك به، سواء ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا مما يهم الناس في أمور دينهم إلا وبينه لهم، كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وسلمان رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم قال له بعضهم: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، لقد علمنا ألا نستنجي برجيع دابة أو روث، وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا مما يهم الناس في أمور دينهم إلا بينه لهم، وتلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنه. وإذا تلقاه الصحابة فإننا نعرف أنهم في كل ما أخبرونا به من أمور الدين إنما هم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالعلم النافع وعلمه للصحابة، فإن أنفع العلوم هو علم الاعتقاد. فهل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة ويعلم أمته ما يتعلق بطهارتهم وما يتعلق ببيعهم وشرائهم وتعاطيهم للمعاملات، حتى أن يعلمهم أن يبيعوا التمر بالتمر سواء بسواء، ثم لا يعلمهم بعد ذلك ما يتعلق باعتقادهم الذي يكونون به مؤمنين وبما يخالفه ويضاده مما يكون به مشركين مخالفين لملة الإسلام؟ هذا لا يعقل. وعليه فإنما جاءنا عن الله تعالى وعن نبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فإنه مما يجب علينا اعتقاده. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقلوه لنا، ولم يكونوا ليبلغونا من عقولهم، بل بلغونا مما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من سلك طريقا غير طريق سلف هذه الأمة، من سلك طريقا غير طريق الصحابة، فإننا إذا نظرنا إلى المناهج الفلسفية والكلامية وجدنا أن أصحابها على عظم من الاضطراب والحيرة والشك. ولذا يقول الرازي وهو من كبار المتكلمين وممن أسس كثيرا من الاتجاهات الكلامية التي لا يزال يسير عليها المتكلمون، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقربها طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. أقرأ في النفي: ولا يحيطون بشيء من علمه ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. إذن هؤلاء المتكلمون الذين أعرضوا عن اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انتهت أمورهم إلى الحيرة والاضطراب، وعرفوا أن ما كانوا عليه إنما هو شك وظن لا يغني من الحق شيئا. ولعلنا الآن أن نشرع في البداية بالمنظومة. هذه مقدمة المنظومة، وقد ابتدأها الناظم رحمه الله تعالى، جمعنا به في دار كرامته. ابتدأها بالبسملة، وثنى بعد ذلك بحمد الله تعالى. ولو تأملت ما ابتدأ به المنظومة لوجدته كأنما قد نظم خطبة الحاجة. سيظهر هذا إذا تأملنا ابتداء المنظومة. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ المنظومة بسم الله تعالى، والبداءة بالبسملة سنة في ابتداء تأليف وتصنيف الكتب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به كتابه الذي بعث به إلى هرقل كما في الصحيح، وكذلك سليمان عليه السلام ابتدأ كتابه بالبسملة، والقرآن الكريم مبتدأ بها، وعلى ذلك درج أهل العلم. ومعنى البسملة هي الاستعانة بالله تعالى، فإذا قيل بسم الله فإن المعنى أستعين بالله، فإن الباء حرف جر، وحرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل، والفعل في الغالب يحذف فيقدر بفعل مناسب، فيقال بسم الله أبتدئ، أو بسم الله أؤلف. المؤلف هنا سمى الله تعالى مستعينا به، وذكر استعانته تصريحا، فقال أبدأ بسم الله مستعينا. ابتدأ بسم الله تعالى مستعينا، وقوله أبدأ بسم الله يريد بذلك التبرك والاستعانة بذكر الله تعالى. والله تعالى الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق، لفظ الجلالة الله عند أهل السنة مشتق وليس جامدا، لأن أهل السنة ليس عندهم اسم من أسماء الله تعالى جامد، بل كل أسماء الله تعالى عند أهل السنة مشتقة. مشتقة يعني مأخوذة من فعل، مأخوذة من فعل. فالرحمن مشتق من الرحمة، والسميع مشتق من السمع، والبصير مشتق من البصر، هذه كلها صفات لله تعالى. والله مشتق من الألوهية، معناه ذو الألوهية على خلقه. فمعنى اسم الله تعالى الله معناه ذو الألوهية على خلقه، وهو مشتق من أله يأله، أله يأله. والألوهية معناها العبادة، فمعنى الله يعني المعبود، معنى الله يعني المعبود المألوه. وأما من خالف أهل السنة فيقولون إن هذا اللفظ جامد وليس مشتقا. قلنا إن من قواعد أهل السنة في باب الأسماء أنه ليس ثم اسم من أسماء الله تعالى إلا وهو مشتق، مشتق وليس من أسماء الله تعالى اسم جامد. ولذا فإن الدهر مثلا ليس من أسماء الله تعالى لأنه جامد وليس بمشتق، ولعل هذا يعرض ذكره فيما يأتي بإذن الله. يقول المؤلف: أبدأ بسم الله مستعينا راض به. راض به نون هذه الكلمة بالكسر، فما إعرابها؟ ما رأيكم؟ ما إعراب هذه الكلمة؟ نعم، حال يعني المفروض يقول راضيا. لماذا إذن قال راض؟ لا، هو ليس لوزن البيت، راض مرفوع وليست منصوبة، لو كانت حالا لكانت منصوبة. نعم تفضل. تنوين عوض، أصله راضي. طيب وما إعراب راضي؟ حال، إذا كان حالا لابد أن ينصب، الحال منصوب، الحال وصف فضل تصب، أليس كذلك؟ نعم. طيب إذن مرفوع يعني. الأخ يقول راض، طبعا عندنا اثنين من إخواننا يقولون إن راض هنا حال، طبعا مستعينا حال، أبدأ بسم الله مستعينا مستعينا حال، يعني أبدأ بسم الله حالة كوني مستعينا به. راض به إذا قلنا هو حال لكان على الناظم أن يقول راضيا به، راضيا به، لكن الواقع أنه كما قال أخونا هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا راض، أنا راض، فتكون راضي هنا مرفوعة. وراضي وأمثالها إذا كان مرفوعا أو مجرورا فإنه تحذف ياءه ويؤتى بالتنوين عوضا عن هذه الياء، لذلك الناظم يقول ين بين تنوين وكسرة أزل إن كان بالضم أو الكسر شكل. الياء التي تأتي بين الكسر والتنوين تزال إذا كانت علامتها الضم أو الكسر، أما لو كان منصوبا لظهر النصب عليه، لو كان حالا لقال راضيا به، راضيا به، واضح؟ ومثل راض قاض، تقول هذا قاض، صحيح؟ لكن لو نصبت لقلت رأيت قاضيا، واضح؟ أرجو أن يكون واضح. يقول المؤلف راض به مدبرا معينا. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه رضي بالله تعالى، رضي به مدبرا، وتدبير الله تعالى لخلقه من الصفات الثابتة لله تعالى، وهو معنى من معاني الربوبية، فإن ربوبية الله تعالى لخلقه معناه أنه خالقهم مالكهم رازقهم ومدبرهم، ومعنى أنه مدبرهم أي الذي يصرفهم، قدر لهم رزقهم وآجالهم وحياتهم وموتهم، وكذلك دبرهم التدبير الشرعي فهو الذي سن لهم الأحكام من الحلال والحرام، وهذا من معاني توحيد الربوبية. يقول راض به مدبرا معينا. أما الإعانة، استعانة الإنسان بالله تعالى، فهذا من توحيد الإلهية، فالمؤلف يريد بهذا أنه أقر بالله تعالى، أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية والإلهية، أشار إلى توحيد الربوبية بالتدبير، رضي بتدبير الله تعالى له، وأشار إلى توحيد الإلهية بالاستعانة، فإن الاستعانة من العبادات التي تصرف لله تعالى، والاستعانة معناها طلب الإعانة، وهي على أنواع. النوع الأول الاستعانة بالله تعالى، وهذه من العبادات التي يؤجر العبد عليها، وهي من سيما أهل العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الاستعانة بالأحوال المحبوبة لله تعالى، وهذا شأن أهل الإيمان، وقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فهذه الأحوال من الصبر والصلاة يستعين بها العبد على قضاء حوائجه. الثالث من أنواع الاستعانة الاستعانة بمن يمكن أن يعين الإنسان من البشر أو الأجهزة والآلات، والاستعانة بها مباحة، فإن استعان بها الإنسان لتحقيق غرض صالح ومقصود شرعي أجر عليها، ولذا يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وسواء في هذا ما إذا تعاون الإنسان مع أخيه أو استعان بآلة أو جهاز. وأما إذا استعان بها على معصية كان آثما، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الرابع من أنواع الاستعانة فهي الاستعانة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل من يستعين بأحد في أن يدخله الجنة أو ينجيه من النار أو يرزقه الولد أو يغنيه أو يكبت عدوه، من الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يقوم بها، بل هي من خصائص الله، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. إذن من استعان بغير الله تعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله كان مشركا شركا أكبر، لأنه صرف شيئا من خصائص الله تعالى لغير الله تعالى. سيأتينا هذا في النوع الثاني من أنواع التوحيد في المتن. يقول المؤلف بعد ذلك والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. الحمد لله، الحمد عند المحققين من أهل العلم هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه. الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه، بخلاف المدح، فإن المدح هو الثناء على الممدوح فقط، أما الحمد ففيه الثناء مع الحب والتعظيم. ويعرفه بعض أهل العلم بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الحامد أو غيره. يقولون الحمد فعل ينبئ عن تعظيم الحامد لكونه منعما على الحامد أو غيره، تعظيم الحامد للمحمود لكونه منعما عليه أو على غيره. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل التحقيق اختاروا أن الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه، فالثناء مع الحب والتعظيم هو المدح. أما الشكر فإنه صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه لما خلق من أجله، وبهذا نعرف أن الحمد إنما يكون الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه لما خلق من أجله. نعرف بهذا أن الحمد إنما يكون باللسان، لأن الحمد ثناء، فالحمد يكون باللسان، ولا بد معه من حب وتعظيم في القلب. أما الشكر فإنه قد يكون باللسان وقد يكون بغير اللسان، لأنه صرف النعم، صرف النعم قد يكون بالجوارح، قد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب. فالإنسان يشكر الله تعالى بقلبه ويشكره بلسانه ويشكره بعمله، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل يتضمن شكر الله تعالى، فإذا أنعم الله تعالى على العبد بجسد صحيح فأدى به عبادة فإنه قد شكر الله تعالى بهذا الجسد. إذن فرقنا بين الحمد والشكر بأن الحمد يكون باللسان مع اشتراطنا لقيام الحب والتعظيم بالقلب، وأما الشكر فإنه قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح. وفرق آخر بين الحمد والشكر أن الشكر إنما يكون في مقابل نعمة. قلنا الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق من أجله، إذا الشكر يأتي بعد نعمة. أما الحمد فإنه لا يلزم أن يكون بعد نعمة، فالله تعالى يحمد لذاته ويحمد لصفاته ويحمد سبحانه على ما أولى به العبد من نعم. إذن إذا أنعم الله تعالى على عبد بنعمة فأثنى العبد على الله تعالى، فهل هذا حمد أو شكر؟ شكر لماذا؟ بعد نعمة. طيب بعد نعمة، طيب وهل هو حمد؟ لماذا؟ لأنه ثناء على الله تعالى. إذن يجتمع الحمد والشكر إذا أثنى العبد بلسانه على الله تعالى بعد نعمة، يكون حامدا شاكرا. وأما إذا أثنى العبد على الله تعالى لا في مقابل نعمة فإنه يكون حمدا وليس بشكر. وإذا صرف العبد النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه في غير الثناء اللساني فإنه شكر وليس بحمد. على كل، الله سبحانه وتعالى يحمد لذاته وصفاته وأقداره، ويحمد سبحانه على ما يكون خلاف رغبة العبد من المكاره، ويحمد على ما يكون وفق مقتضى رغبة العبد من المستحسنات. المؤلف رحمه الله يقول: الحمد لله كما هدانا. الكاف هنا مقصود بها التعليل، كما يقول ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائد لتوكيد ورد. فالكاف قد تأتي للتعليل، يقول: الحمد لله كما هدانا، يعني الحمد لله لأنه هدانا، الحمد لله نحمده على هدايته لنا. فالحمد هنا حمد وأيضا شكر، لأن المراد به مقابلة نعمة الله تعالى على العبد بما أنعم عليه من الهداية بالثناء عليه سبحانه وتعالى. يقول: الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. الهداية تطلق في اللغة على الدلالة والإرشاد. الهادي هو الدرير والمرشد، وقد جاءت في لسان الشرع بإزاء معنيين، جاءت بإزاء الدلالة المجردة، وجاءت بإزاء الدلالة المقترنة بالتوفيق لسلوك طريق الرشاد. تسمى الأولى منهما هداية الدلالة والإرشاد، هي مجرد الدلالة والإرشاد، والثانية تسمى هداية التوفيق والإلهام. هداية الدلالة معناها أن الله تعالى هدى العباد، بمعنى أنه قد بين لهم طريق الحق الذي يسيرون عليه. فمجرد كون الشخص يبين لك الطريق الذي تسير عليه يسمى هاديا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو هاد للأمة؟ نعم، لأنه قد بين لها طريق الحق الذي تسلكه. والدعاة والعلماء هداة للأمة، لأنهم يبينون لها الحق الذي عليهم أن يسلكوه. أما بالمعنى الثاني وهو هداية التوفيق والإلهام، فإن هذه من صفات الله تعالى، فالله تعالى هو الذي يوفق ويلهم العبد لسلوك الطريق الصواب أو يخذله فلا يجعله ممن سلك طريق الحق والصواب. ففي مثل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هنا الهداية من أي النوعين؟ هداية التوفيق والإلهام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هادٍ بهذا المعنى، بل المختص بالهداية بهذا المعنى هو الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله تعالى إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا الهداية هي هداية الإرشاد والدلالة. يقول الحمد لله كما هدانا، يعني هدانا بالهدايتين، بإرشادنا وإلهامنا إلى سبيل الحق، واجتبانا، اجتبانا يعني اختارنا لسلوك هذا الطريق، فإنه قد هدانا للإسلام في الوقت الذي ضل فيه غيرنا عن هذا الدين، وهدانا لسلوك منهج أهل السنة في الوقت الذي تنكب فيه بعض الناس طريق أهل السنة إلى غيره. يقول المؤلف أحمده سبحانه وأشكره، جمع المؤلف هنا حمد الله تعالى مع شكره، يقول أحمده سبحانه، سبحانه التسبيح هو التنزيه، قوله سبحانه يعني أنزه الله، أنزهه سبحانه، يحمد الله سبحانه وينزهه ويشكره، والتسبيح هو التنزيه. يقول ومن مساوي عملي أستغفره، قوله من مساوي عملي هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، والأصل أن يؤتى بذكر الموصوف ثم الصفة، لكن يسوغ في اللغة العربية أن يضاف تضاف الصفة إلى الموصوف. فمعنى الكلام أستغفر الله تعالى من عمل السيء، ومن عمل السيء أستغفر، لكنه أضاف الصفة إلى الموصوف فصارت ومن مساوئ عملي أستغفره، والمعنى من عمل السيء أستغفره. والاستغفار هو طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي طلب التجاوز عما مضى من الذنوب وطلب التوفيق للسلامة منها في المستقبل، هذا هو معنى المغفرة. إذا قال العبد اللهم اغفر لي هو يطلب التجاوز عما مضى من الذنوب والتوفيق للسلامة منها في المستقبل، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يضعه المقاتل على رأسه، هي الحديدة التي يضعها المقاتل على رأسه لتحميه وتستره من ضرب الأعداء. فالمعنى أنه يستر نفسه من المعاصي ويمنع نفسه منها في المستقبل بتوفيق الله تعالى له أن يسلم منها، ويريد أن يسلم من جرائها وآثارها التي وقعت منه في الماضي. يقول المؤلف أستعينه، أطلب منه العون على نيل الرضا، يعني على إدراك الرضا. والعبد يشرع له أن يستعين بالله تعالى وأن يسأله التوفيق، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول وأستمد لطفه فيما قضى، أستمد يعني أطلب المدد، والإمداد والمدد هو الرزق، يعني أسأله تعالى أن يرزقني ويمن علي بلطفه فيما قضى. المراد بالقضاء يعني مقضيات الله تعالى التي كتبها الله تعالى علي مما يخالف رغبتي، يعني أسأل الله تعالى أن يجعل كل ما كتبه علي فيه لطف بي. وقد قال بعض العارفين، يقول من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره، لأن الله تعالى يقول إن ربي لطيف لما يشاء، لما يشاء يعني ما شاءه الله تعالى فإنه لطيف فيه، ففي كل ما قدر الله سبحانه وتعالى قد جمع في هذا التقدير اللطف مع القدر، فلطف الله تعالى مخلوط بقدره. ولذا يعرف العبد أن كل مصيبة ومحنة يبتليه الله تعالى بها فإن في طيها منحة، لكن هذا الأمر قد لا ينكشف للعبد بادي الرأي، لا ينكشف ربما إلا بعد حين. ولذا نجد الإنسان قد يصاب بالمصائب، يصاب بالمصائب ثم بعد حين تتكشف له الأمور، فإذا هذه المصيبة التي وقعت به مما يؤلمه ويضايقه في وقتها صارت نعمة له، لأنه لولا هذه المصيبة لما ترتب له من الخير الشيء الكثير. والإنسان لو تأمل في مسيره في حياته سيجد كثيرا من الأمور التي وقعت على خلاف رغبته ترتب عليها من الآثار الحميدة ما كان سيعجز عنه لو رغب فيه دون أن تصيبه هذه المصيبة. إذن لطف الله تعالى لا ينفك عن قدره، كل ما قدر الله تعالى من المصائب والمحن فمخلوط به لطف من الله سبحانه. ولذا لأن العبد قد لا يدرك هذا في حينه بل تفجأه وتدهشه المصيبة والمحنة عن تفقد المنح التي في طيها، فإن العبد يشرع له أن يدعو الله تعالى أن يسأله الرضا. قد كان من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور العظيم الذي تضمن 13 جملة عظيمة، كان من جملتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من يسألك الرضا بعد القضاء، الرضا بعد القضاء. فالرضا الذي يمن الله تعالى به على العبد بعدما يصيبه المصيبة هو من تكشف، من عاجل تكشف اللطف والمنح الموجودة في طي المحن. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. في قول الله تعالى: من يؤمن بالله يهدي قلبه، يقول علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن تمام الإيمان إنما يكتسبه العبد برضاه وتسليمه لما يصيبه من المصائب. ونعلم جميعا أن الصبر على ما كتبه الله تعالى على العبد واجب، يجب على العبد أن يصبر على المصائب التي تصيبه. ومعنى الصبر يعني حبس النفس ومنعها من التسخط والجزع، منع القلب من الجزع ومنع الجوارح من إظهار التسخط، سواء بلطم الخدود أو شق الجيوب أو التلفظ بما لا يحل، بما لا يحل. أما الرضا فهي مرتبة عليا لا ينالها كل أحد، ولذا لم تطلب من العبد دائما. وتفصيل مسألة الرضا أن ما قدره الله سبحانه وتعالى كل تقدير لله تعالى، فإننا إذا نظرنا إليه ننظر إليه باعتبارين. الاعتبار الأول أن ننظر إليه باعتبار أن الله تعالى قضاه وقدره، وبهذا الاعتبار يجب علينا أن نرضى بتقدير الله، لأنه إنما كان صادرا من الله تعالى. يعني كل ما يصيب الإنسان من مصيبة إذا نظر إليها من حيث أن الله تعالى قدرها وقضاها رضي بها، لكن إذا نظر إليها باعتبار أنها لا تجري على وفق مراده، لا تجري على وفق رغبته، فإنه لا يلزمه أن يرضى. ولذلك يقول السفاريني: وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. لا يلزم العبد أن يرضى بكل ما قضي مما يخالف رغبته، لكن يجب عليه أن يرضى بالقضاء نفسه الذي هو فعل الله تعالى. إذن كل ما يقع من مقدر فإننا إذا نظرنا إليه باعتبار تقدير الله تعالى، باعتبار فعل الله، وجب علينا أن نرضى به. أما إذا نظرنا إلى أنه يقع على خلاف رغبة العبد فلا يلزمنا أن نرضى، وإنما يلزمنا أن نصبر. أما الرضا فهو مستحب. هذا إذا كان من المصائب التي لا دخل للعباد فيها. المصائب التي تصيب الإنسان قد يكون منها ما يجري على أيدي بعض البشر، بعض العباد، يعني الإنسان ربما تكون المصيبة أن يتسلط عليه ظالم فيظلمه أن يتسلط عليه ظالم فيظلمه، وربما تكون المصيبة لا فعل للعبد فيها، مثل الأمراض، مثل الأمراض، مثل الحرمان من الذرية. هذه الأشياء لا دخل فيها للعباد، فالأمور التي لا دخل فيها للعباد يجب على العبد أن يصبر، ويستحب له أن يرضى، لكن لا يلزمه الرضا. أما المصائب التي للعباد فيها دخل فإنه لا يلزمه، لا يستحب له الرضا ولا يلزمه الصبر. كيف لا يلزمه الصبر؟ يعني لو قال الإنسان لمن ظلمه من البشر: أنت ظالم، قد ظلمتني وأخذت حقي، هذا لا يكون منافيا للصبر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وظهره، يحل عرضه وظهره. معنى أنه يحل عرضه وظهره أن له أن يشكوه وأن يدعو عليه وأن يقول له: قد ظلمتني. وقوله أنت ظلمتني ينافي الصبر. إذن الصبر إنما يراد في المصائب التي تقع ولا دخل للعباد فيها. هنا يجب على الناس، يجب على الإنسان أن يصبر، ويستحب له أن يرضى. أما ما كان للعباد فيه دخل فإنه لا يلزم الإنسان أن يصبر، بل له أن يطالب بحقه، وله أن يدعو على من ظلمه، وله أن يعاقب من ظلمه بمثل ما فعل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن لو صبر وعفى فهذا مستحب له. أما الرضا فإنه لا مجال له فيما كان من فعل العباد، إنما نذكره في المصائب التي لا دخل فيها للعباد. يقول المؤلف: وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال إلى مضمون الكلام المقصود. يقول: وبعد إني، أنا النسخة التي بين يدي فيها فتح همزة إن، وبعد أني والتي معكم بالكسر، نعم الكسر أصوب، الكسر هو الصواب، لأنها في ابتداء الكلام، والابتداء يناسب فيه كسر همزة إن. لذلك يقول الناظم: كسروا في الابتداء. يقول: بعد إني باليقين أشهد. يقول: إني أشهد يقينا، واليقين خلافه الشك، يعني أنني أشهد شهادة لا شك فيها. ومعنى الشهادة معناه الإقرار الجازم المعبر عنه باللسان، الإقرار الجازم المعبر عنه باللسان. فقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر إقرارا جازما وأصرح بذلك بلساني فأقول لا إله إلا الله. يقول: أني باليقين أشهد شهادة الإخلاص، فهو يعتقد اعتقادا جازما بمقتضى شهادة الإخلاص، وشهادة الإخلاص هي شهادة التوحيد. يقول: شهادة الإخلاص، الإخلاص يعني إفراد الله تعالى، لأنه مأخوذ من التخليص، يعني إفراد الله تعالى وتخصيص العبادة به سبحانه. لأن معنى شهادة الإخلاص لا إله إلا الله، وسيأتي أن معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا معناه تخليص العبادة لله وحده سبحانه. يقول: شهادة الإخلاص ألا يعبد، ألا يعبد. يقول: لا يعبد، شهادة الإخلاص هي لا إله إلا الله، والمؤلف عبر عنها بقوله: لا يعبد بالحق سوى الرحمن. يدلنا هذا على أن معنى لا إله يعني لا يعبد، لا معبود، وهذا ظاهر. قدمنا أن معنى الله هو المألوه، فإذا قلنا لا إله يعني لا معبود. والعبادة، العبادة في اللغة هي الذل، يقال طريق معبد يعني مذلل قد وطئته الأقدام. وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بقولهم: العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني ما أمر به الشرع هو عبادة من غير أن يكون ذلك عائدا إلى ما تعرف عليه الناس أو إلى ما اقتضته عقولهم، بل العبادة ما أمر به الشرع فقط، لا ما جرى عليه عرف الناس ولا ما اقتضاه تفكيرهم المجرد عن الدليل. وشيخ الإسلام تيمية يعرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كيف نعرف أن هذه الأعمال مما يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ ابن تيمية يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كيف نعرف أن هذا من العبادة؟ العبادة ما يرضاه الله، كيف نعرف أن هذه عبادة؟ لابد أن نعرف أن الله رضيها، كيف نعرف ذلك؟ نعم، تأتي بأي شيء؟ يعني في تعبير أسهل ولا مدح صاحبها فقط؟ طيب، يعني بالثناء على فعله. طيب، وإذا أمر الله تعالى بها؟ ها؟ إذا أمر الله تعالى بشيء هل يكون يرضاه؟ لا شك أنه لم يأمر به شرعا إلا وهو يحبه ويرضاه. إذا مجرد أمر الله تعالى بالشيء أو بيان الثواب، بيان الأجر المترتب عليه، هذا يكفي للدلالة على أن هذا فعل عبادة. طيب، أنا أسأل عن النذر، هل النذر عبادة أو ليس بعبادة؟ أنا أريد من يأتي بجواب، يأتي بالجواب ومعه الدليل. نعم، تفضل في الخلف. ليس بعبادة، لماذا؟ يعني لم يثني الله تعالى عليه ولم يأمر به. لكن هل ورد في الشرع الثناء على فاعل النذر أو بيان ثواب على فعله؟ لم يرد. أنتم بالإجماع ورد، ما الوارد؟ أنت في الجواب في المسألة الأولى أجبت فأصبت، وأما في الثانية فلا يوافقك الإخوة. من يقول ورد؟ طيب، ما يكفي كلام الأخ؟ الأخ يقول: الله تعالى يقول يوفون بالنذر، وهذا ثناء على من وفى بالنذر، أو تقول أن هذا ثناء على من وفى بالنذر وليس وفاء على نفس النذر؟ طيب، نحتاج دليل على النذر. الآن إذا احتججنا على الأخ بهذه الآية، يقول هذه الآية مدح للوفاء بالنذر، وأنا لا أخالف في الوفاء بالنذر، لكن أخالف في أصل مشروعية النذر. نعم، لا، نتكلم عن النذر، دع الوفاء، نفس النذر. الأخ الآن يقول أنه عبادة، لكن جاءنا بدليل يدل على الوفاء، فهل يوجد دليل يدل على أن النذر في نفسه عبادة، أو نقول كما قال الأخ النذر ليس بعبادة؟ أن كثر من يؤيدك، كثر مؤيدوك، كثر من يؤيدك. نعم، أخوان، قلنا العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. لا أريد تعليل عقلي ولا أريد عمل عرفي، ما تأتيني بنص وإلا ما يكون عبادة. تريد تثبت أن النذر عبادة، جئني بدليل. الدليل إما أن يكون الله قد أمر بالنذر أو أثنى على فاعله. نعم، ليس عبادة. طيب، أحد يقول أنه عبادة؟ نعم، تفضل. نعم، ابتداء ليس بعبادة، ابتداء النذر. طيب، وأنت وش تقول؟ نعم عبادة، والدليل هذا وين الآية هذه؟ أنا لا أعرف آية في القرآن بهذا النص. لا قلنا لك نريد نص من القرآن أو من السنة. ما من نذر أن يطيع الله فليطيع، فليطيع، هذا وفاء النذر ولا النذر؟ وفاء النذر ما عندنا فيه إشكال، إشكالنا في النذر نفسه. ما في بطني محر، ما هذا ما أعرف فيه ثناء، هذا حكاية عن حال ال... هذا نفس دليل الأخ يستخرج به من البخيل، لكن يظل على يظل أنك توافق هذا الاتجاه الذي يقول أنه ليس بعبادة. طيب ما رأيكم في قول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم؟ إيش معنى يعلم؟ يعني فيجازيكم عليه. هل هذا فيه ثناء على فاعل النذر؟ نعم فيه ثناء عليه، فيه ثناء عليه. فالأخ الآن وإن كنتم قد خالفتم في ذلك، النذر من أنواع العبادة، النذر من أنواع العبادة، لكن لابد أن نعرف أن النذر يأتي في الشرع بمعنى فعل العبادات الواجبة التي أمر الشارع بها، ويأتي بمعنى إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة، يأتي في الشرع بهذين المعنيين. لا شك أن ابتداء النذر على سبيل المكافأة جاء الشرع ببيان أنه يستخرج به من البخيل، يعني اللهم إن نجحت، اللهم إن رزقت بولد صمت لك. أما مجرد النذر يقول أنذر لفلان، أنذر لله تعالى، فهذا من أنواع العبادة. مجرد النذر عبادة، بدليل أن الله تعالى أثنى على فاعلها بقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعني فيجازيكم عليه، فيجازيكم عليه. وقد قرنها الله تعالى بالنفقة وهي عبادة. إذن العبادة نعرفها، الوقوف عبادة، هل الوقوف عبادة؟ نعم نعم، يعني من صرفها لغير الله فقد أشرك، أو هذا سيأتينا فيما بعد، سيأتينا في النوع الثاني من أنواع التوحيد، لا نستعجل الكلام. طيب هل الصمت عبادة؟ الصمت عبادة أو لا؟ والدليل؟ نعم نعم تفضل. أي أنت في الخلف صاحب النذر. نعم ما أسمعك، في أوقات يكون عبادة. طيب هل كان الصمت عبادة عند الأمم السابقة؟ قبل الأمة الإسلام كان عندهم عبادة، والدليل إني نذرت للرحمن صوما، يعني صمتا، صمات يوم. في هذه الأمة هل النذر، هل الصمت عبادة؟ تعرفون حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن يصمت فلا يتكلم وأن يبقى في الشمس قائما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم وأن يستظل وأن يجلس وأن يتم صومه. هل هذا يدل على أن الصمت عبادة أو ليس بعبادة؟ لو كان عبادة لزم الإنسان أن يأتي بما نذر، لكنه ليس بعبادة. إذن الصمت ليس بعبادة في الشرع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا ثناء على الصامت، لكن ليس ثناء على الصمت الدائم الذي يتقرب به الإنسان، بل هو صمت عن شيء مخصوص، عن كلام سيء. واضح؟ يعني الآن إذا قلت لك إما أن تعمل خيرا وإلا فنم، فهل يكون أنا أمرك بالنوم وأثني عليه وأجعله شيئا من الأمور المرغوب فيها، أو أنا أطلب منك أن تنام بمعنى أن تكف عن الشر؟ المطلوب هو الكف عن الشر بصمت الإنسان وامتناعه عن الإيذاء. المؤلف رحمه الله يقول شهادة الإخلاص لله يعبد، قلنا العبادة هذه معناها، فالعبادة لا تصرف إلا لله تعالى، وسيأتينا في النوع الثاني بعض قواعد المتعلقة بهذا. يقول ألا يعبد بالحق مألوه، مألوه نائب فاعل، مألوه يعني معبود، يقول لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، فالله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده بالحق، وأما سوى الله تعالى فإنه معبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. بالحق مالوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، جل يعني تنزه عن العيب والنقصان، والعيب والنقصان بمعنى واحد، فالله سبحانه وتعالى له الكمال التام. يقول وأن خير خلقه محمدا، وأن خير خلقه محمدا، محمد بدل من خير، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا، من موصولة بمعنى الذي، من جاءنا بالبينات والهدى رسوله، هذا خبر إن، يقول وأن خير الخلق وأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، كما قال الله تعالى إني رسول الله إليكم جميعا بالنور والهدى ودين الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالنور، والنور هو القرآن كما قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، كما في قول الله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كذلك في قول الله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول بالنور والهدى، الهدى هو العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين يطلق على العمل وكذلك يطلق على الجزاء، والمراد به هنا العمل الحق يعني الصالح. يقول المؤلف صلى عليه ربنا ومجدا، صلى دعاء له بالصلاة، والصلاة في اللغة هي الدعاء، وإذا أطلقها الشارع فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من حالين، حالة الأولى أن تكون في داخل الصلاة، ففي الصلاة يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع؟ في التشهد، وحكمها عند الحنابلة أنها ركن من أركان الصلاة، أعظم من الواجب، تبطل الصلاة بتركه. وعند جمهور أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني سنة، سنة وليست ركنا ولا واجبا. أما في خارج الصلاة فقد اختلف أهل العلم في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، فقيل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر واجبة، لأن الله تعالى أمر بالصلاة عليه فقال صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل، وهو وصف سوء يدل على أنه قد أتى بأمر سيء. ومن أهل العلم من يقول إن الواجب هو أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في عمره، وما زاد على ذلك فهو سنة، لأن الأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار، الأصل في الأمر أن لا يقتضي التكرار، بل يقتضي إما المرة أو الإطلاق بغض النظر عن مرة أو تكرار. فيكون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر، والأمر لا يقتضي التكرار، فيكفي للإنسان أن يمتثل هذا الأمر بأن يأتي به مرة واحدة، وما زاد على ذلك يكون سنة. ويشهد لذلك أن الصحابة لم يكونوا عند مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعند سماعهم لاسمه في النداء في الأذان لم يكونوا يصلون عليه، الإنسان إذا سمع المنادي قل أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه لا يلزم أن يصلي عليه في كل حين، لكنه من مقتضى الأدب، كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى عليه ربنا ومجد، المجد هو الشرف والتعظيم، يعني صلى عليه الله وعظمه ومجده وشرفه. والآل، الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أصل آل أهل، ويطلق أيضا الآن على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن إذا قلنا إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه فيشمل هذا أقاربه من المؤمنين. ومن أهل العلم من يقول إن الآل هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين فقط. وعلى كل فالنبي صلى الله عليه وسلم إن قلنا إن الآل هم أقاربه فغير أقاربه من أهل الإيمان يشملهم هذا الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وإن قلنا إن الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فمن أخص من يدخل في هذا من كان من أتباعه من أقاربه، لأن الأقربون أولى من غيرهم بالصلة والبر. يقول والآل والصحب، الصحب جمع صاحب، والصحابة مراد بها هنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. يقول والآل والصحب دواما سرمدا، السرمد هو الدائم بلا انتهاء، فهو تأكيد لمعنى الدوام. يقول وبعد هذا النظم في الأصول، وبعد هذه هي المرة الثانية التي يأتي بهذا اللفظ في هذه المقدمة. يقول وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، يقول إن هذا النظم في علم أصول الدين كما قدمنا، لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله أو من أن أجيبه، وهو كما قدمنا شيخه عبد الله القرعاوي رحمهم الله تعالى جميعا. يقول فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، قلت فعل وفاعل، والمفعول به هو مقول القول، فالمفعول به هو كل المنظومة من البيت القادم إلى آخر المنظومة كلها في محل نصب مفعول به. لماذا؟ لأنها مقول القول. يقول فقلت مع عجزي، العجز هو عدم القدرة، يقول أنا عاجز، ومع إشفاقي يعني ومع خوفي من أن ألا أصيب، يقول ذلك تواضعا رحمه الله تعالى، معتمدا على القدير. هذا اسم من أسماء الله تعالى، فمن أسماء الله تعالى القدير كما قال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، فمن أسماء الله تعالى القدير والقادر والمقتدر كلها أسماء لله. القدير الباقي، الباقي يقصد به الله تعالى، لكن لم يرد في النصوص تسمية الله تعالى باسم الباقي، لم يرد في النصوص إطلاق اسم الباقي على الله تعالى، مع أن بعض السلف نسب هذا الاسم لله تعالى، منهم ابن مندة في كتاب التوحيد، لكن لم يرد في النصوص تسمية الله تعالى باسم الباقي، بل ورد وصفه بالبقاء. وصفة البقاء صفة ذاتية لله تعالى ليس فيها إشكال. يقول الله تعالى ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، فالبقاء صفة من صفات الله تعالى. أما تسمية الله تعالى بالباقي فهذا لم يرد، ومعلوم أن ما لم يرد تسمية الله تعالى به من الأسماء لا يشرع للإنسان أن يسمي به الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، لكن يمكن أن تطلق على الله تعالى من باب الخبر لا من باب الاسم، من باب الخبر، بشرط أن يكون هذا الاسم يصح نسبته لله. البقاء صفة ثابتة لله تعالى وهي صفة ذاتية، فيصح أن نخبر عن الله تعالى بأنه باق، يصح الخبر عن الله تعالى بالبقاء، لكن تسمية الله تعالى بالباقي هذه تسمية لم ترد، وأسماء الله تعالى توقيفية فلا تطلق كاسم، وإن كان لا مانع أن يخبر عن الله تعالى بالباقي. كذلك لا يمتنع أن يخبر الإنسان عن الله تعالى بكل وصف ثبت عن الله تعالى، لكن يكون من باب الخبر وليس من باب التسمية. ما الفرق بينهما؟ فرق بينهما أن الإنسان لا يعبد، لا يتسمى باسم معبد لهذا المخبر عنه، لهذا المخبر به عن الله. لا يقول إنسان اسمه عبد الباقي مثلا، لا يقول إنسان اسمه عبد الموجود، الموجود يخبر عن الله تعالى بأنه موجود، لكن لا يقال عبد الموجود مثلا، لا يقال عن الله تعالى، الله تعالى وصف نفسه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، لكن لا تقول اسم ابني عبد الشيء، لأن هذه أخبر بها عن الله تعالى ولم يسمى الله تعالى بها. إذن نتوقف عند انتهاء المؤلف من المقدمة الأولى لهذا النظم، وبإذن الله تعالى نكمل ما يبقى خلال اللقاءات القادمة التي نسأل الله تعالى يعيننا على انتهاء من المنظومة خلال هذه الدورة كما هو مقرر بإذن الله تعالى. صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.